في قلب الغيرة يا حبيبي قرب لي هنا عليك كل عيون الليلة يلي يلي مجنن وسيب روحك في حضن الليلة يلي يلي مجننا.